إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي في الله، هل تعرف أمك؟ نعم، السؤال مرة أخرى، هل تعرف أمك؟ إنه سؤال غريب، عجيب، مريب. ما معنى هذا السؤال؟ ولكن قبل أن تطلق العنان لفكرك وخيالاتك، فإنني أعيد السؤال: هل تعرف أمك خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ هذا هو السؤال، هل تعرف أمك خديجة؟ تعرفها حقا؟ قال الله في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إنها أمك العظيمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. إنها أمك العظيمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أخي وحبيبي في الله، إنني أعيد السؤال: هل أنت مهتم بها، بمعرفتها، حريص على أن تعرف من هي خديجة؟ قد يقول قائل: نعم أعرفها. إنني أريد أن أقف معك وقفة، إن تسطيح قضية المعرفة أن تتخيل أنك تعرف اسمها، أو أنك تعرف موقفين عنها، أو أنك تترضى عنها. هذه ليست معرفة واجبة بسيدة مثل خديجة رضي الله عنها، إنما أريد المعرفة بمعناها، أن تعرف معنى خديجة، معنى خديجة بنت خويلد، أن تعرف المعرفة التي تستوجب القدوة والأسوة، كيف تتربى على يد خديجة رضي الله عنها. إن خديجة مربية ربت أمة، وهذه الأمة عندما انفصلت تعسلت بها تاهت وضاعت كما تنادي، ولكن إن المعرفة الحقيقية بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تعرفها بقدر ما تستطيع أن تقتدي بها، أن تتأتى بها، أن تسير من ورائها، أن يتعلم أبناؤنا وأن تتعلم بناتنا من هي خديجة. إن خديجة ليست ثقافة، ليست معلومة، ليست مجرد معلومة تتعلمها عن هذه المرأة، إنما معرفتك بخديجة أم المؤمنين دين، معرفتها دين، دين تقوم به. قال الله في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جاءوا من بعدهم فاتبعوهم. هل اتباعنا لخديجة أن نعرف اسمها؟ كفاية محمد؟ هل اتباعنا لخديجة أن نعرف عنها موقفا أو موقفين؟ هل يرضيك أن نعرف أبناؤنا وبناتنا عن بعض لاعبي الكرة أو عن بعض الممثلات ما لا يعرفون عن خديجة أم المؤمنين؟ هل هذه ثقافتنا؟ هذا ديننا أيها الأخ المسلم الكريم؟ ما هي القضية؟ إيه القضية؟ إن القضية في الأصل أن أعداء الإسلام أرادوا أن يقطعوا الحبل الشوكي لهذه الأمة الواصل بين سلفها وخلفها حتى تصاب الأمة بالشلل فلا تقوم لها قائمة. إنهم يدركون جيدا أنها أمة إن وقفت على قدميها حكمت العالم بشرع الله. إن أسعد عالم في الأرض هو العالم الذي يحكمه شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، إنهم يريدون أن يقطعوا الطريق بين السلف والخلف، فلا يدري أبناؤنا ما خديجة، ما عائشة، ما فاطمة، ما عمر، ما أبو بكر، وإن ذروا أسماء فقط، وماذا تصنع الأسماء؟ إنما نريد المواقع، نريد العظات، نريد العبر، نريد التربية. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنهم يريدون أمة بلا قدوة بلا أسوة، أمة في الفراغ. حتى إذا فرغوا الكوب من العسل وضعوا السم فيه كما شاءوا، فترى أن قضية القدوة صارت تنحصر سطحية في كل مبتدأ. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أسأل سؤالا، أريد أن تسأل نفسك معي نفس السؤال: هل مقصود ومرتب ومخطط ألا نعرف خديجة؟ هذا أمر مقصود أم جاء عفو الخاطر؟ هل أمر دبر بليل أن ينفصل سلف الأمة عن خلفها وخلف الأمة عن سلفها؟ وأريد أن أسألك أنت شخصيا وتحديدا سؤالا مباشرا: إن للرسول خطة لإصلاح هذه الأمة، ولأعداء الإسلام خطة لإفساد هذه الأمة، خلف أي الخطتين تسير أنت شخصيا؟ خلف أي الخطتين تمضي أنت شخصيا؟ في أي الصفين تقف أنت شخصيا؟ في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه سلكتموه. هذه أمة لها لها منارات يجب أن تقف عليها. إنني عندما أسأل نفسي وأسألك هذا السؤال: ماذا تعرف عن خديجة بنت خويلد؟ لا أريد أن تعرف الاسم فقط، إن خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليست اسما، ليست شخصية، إنما حالة، نموذج، مثل، بناء أمة، مربية أمة. إن خديجة صوة، منارة، علامة في هذه الأمة، لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا صارت خلف صواها ومعالمها ومنارتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صور ومنارات كمنار الطريق. نعم، إن للإسلام صور، الصوة العلامة، صوة هو الحجر، العلامة الموضوع في الصحراء حتى يتبين السائر فيه الطريق، به الطريق، أمارة يعني، فاهم؟ أمارة، علامة. إيه المشكلة إذا غابت الصوة؟ إيه اللي يحصل؟ لو أنك طريق تسير في طريق بلا معالم تحصل إيه؟ تتوه، بس هو ده المطلوب، أنت اللي مرتاح. فإذا نزعت الصوة من طريق المسلمين وقعوا في المداهة، فكانوا فريسة لبئر اتباع سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هل رأيت الحديث كيف ينطبق على واقع أنت جزء منه أيها الأخ المسلم الكريم؟ نعم، كما قال المتنبي، والكلام يصدق في خديجة رضي الله عنها: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. إنك تحتاج أن تقف أمام نفسك موقف صدق وتعترف بأمرين لا ثالث لهما: أولا أننا لا نعرف خديجة رضي الله عنها العلم الواجب بها، ثم القضية الأخرى التي يجب أن نعترف بها أنه يجب أن نعرفها إرادة. هم يريدون أن يجاهدوك، في المقابل لابد أن تكون في إرادة الاستمداد في الجسد، إرادة الساق في الوصول إلى جذر. يجب أن تعرف خديجة وأن تعلم من وراءك من هي خديجة. إن خديجة دين، دين أيها الأخ المسلم الكريم. من هذا المنطلق تعالوا نسير في مجموعة الخطب مع أمك خديجة. يوم في حياتها، اليوم نقف مع خديجة رضي الله عنها في يوم واحد، يوم نزل الوحي على رسول الله. إنني أريد أن أقول قبل أن تسترسل في كلامي، واتفق معي أو تختلف، إنه أعظم يوم في تاريخ هذه البشرية، يوم نزل الوحي على رسول الله، يوم نزلت رسالة السماء على أفضل خلق الله وأشرفه محمد صلى الله عليه وسلم. إنك تريد أن تتصور، تصور تصور، تخيل كده كل الأحداث المهمة في التاريخ التي مرت عليه، وضع هذا الحدث أمامنا وتصوره، تخيلوا يوم صار محمد ابن عبد الله محمد رسول الله. قضية، تخيل هذا الموقف، تخيل هذا المشهد في مروى البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين في باب بدء الوحي، أن أم المؤمنين عائشة قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كفالة الصبح، وكان ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي، يعني يتعبد ليالي ذوات العبد في غار حراء، وكان يتزوج ذلك، وكان ينزل إلى الخديجه فيتزوج بمثله، يعني ياخذ معاه شويه اكل، 10 أيام ولا حاجه خلصوا ينزل ياخذ شويه ثاني ويطلع لغار حراء، وحبب اليه التحنث والخلاء. قالت بقى عائشه: خذ بالك من الكلام ده، ثم فجاه الحق في ليلة وهو في غار حراء لوحده في الصحراء ليس فيها أحد إلا هو، فجأه الوحي مرة واحدة، لا سيدنا جبريل أمامه مرة واحدة، فجأه الوحي، فجأه الحق، فجأه الحق، وجاءه الملك وقال: اقرأ. فقال النبي: ما أنا أقرأ؟ المحرشة. قال: فبطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. غطني يعني ايه؟ ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احس ان ضلوعه ستنفجر وكادت انفاسه ان تحتبس. غطني ثم قال: اقرأ. يا مولانا أنا عايزك تتصور تعيش الموقف، أنا عايزك كأنك شايفه دلوقتي في غار حراء، شايف النبي وشايف سيدنا جبريل، شايف النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل، وسيدنا جبريل عمال يضمه: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، وهكذا. فضمني الثالثة، فغطى الثالثة ضمني يعني، وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. بعض شراح الحديث قالوا: الثالثة دي مش تقرير، استفهام، يعني أول مرة قالوا: ما أنا بقارئ ما أعرفش أقرأ، ثاني مرة: ما أنا بقارئ أنا ما بعرفش أقرأ، ثالث مرة: ما أنا بقارئ عايز أقرأ إيه كده يعني. بعض شراح الحديث قالوا ده: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ أيها الأمي إذا قرأت مستعينا بالله سبحانه وتعالى بأمره وإذنه ستكون أنت معلم البشرية كل خلق. إذا استعنت بالله عناية الله إن تولت ضعيفا تعبت في ميراثه الأقوياء. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك لا تحسن الاستعانة بالله. والله كما قال رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل، حديث الترمذي، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. أيها الأخ المسلم الكريم، فغطني في الثالثة وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات. ثم اختفى الملك. قال النبي، قالت عائشة: فعاد بها رسول الله ترجف بها بوادره، البوادر اللي هو اللحم، ده فإن الكتف والعنق المنطقة دي اسمها بوادره، يشترجم بها بوادره، يرتجف. حتى عاد إلى بيته فقال: زملوني زملوني. وعاد وقال: يا خديجة، ماذا أصابني؟ إذن أريد أن أقف وقفة هنا قبل أن يأخذنا الحديث. لماذا غطه جبريل مرة واثنين وثلاثة؟ لماذا ضمه؟ ما كان قال اقرأ، ما أنا بقرأ ثم أقرأه الوحي ثم أقرأه القرآن. لماذا غط ضم ضمة شديدة؟ أول مرة ضمة شديدة حتى كادت تختلف أضلاعه، حتى بلغ منه الجهد. النبي يقول لك تخيل واحد يتعب من ضمة شديدة بلغ منه الجهد. الدعوة كفاح، دعوة مشقة، دعوة مصاعب. هذه أول رسالة في هذه الرسالة الضمة، الدعوة جد، الدعوة مسؤولية. هذه رسالة من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدعوة مشقة، ضم ثلاثا اللي كان العربي إذا أراد أن يؤكد معنى كرره ثلاثا في حديث البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. يعني ايه؟ يعني قال لهم ثلاث مرات: الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا. فغطوا ثلاثا حتى يؤكد له ما هو مقدم عليه. ان الدعوه هم هم انا سنلقي عليك قولا، مش حمد ده، سنلقي عليك قولا ثقيلا فتلقفه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الدعوة ليست لعبة ولا سبوبة ولا بذلة. ما فسد في الدعوة إلا لما صارت بأجر ولها موظفون. الدعوة مش وظيفة، الدعوة إلى الله رسالة، رسالة الأنبياء. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، رسالة، وأعظم رسالة تلك التي قامت عليها السماوات والأرض. أنزل الله لها الكتب وأرسل لها الرسل، وقامت على أعظم كلمة في وأعظم كلمة في التاريخ فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: خير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف يرتجف يرجف فؤاده وترتعد بوادره حتى دخل بيته. زملوني، يحس ببرد شديد من الرهبة والرعب الذي عاشه، وقال: يا خديجة. هنا وقفة بقى، بداية وقفتنا مع السيدة خديجة. لماذا؟ بس يا عم خلينا نعرف نقول الكلمتين. لماذا خديجة؟ لماذا عاد إلى خديجة؟ لم يذهب إلى أبي طالب مثلا، لم يذهب إلى أبي بكر صاحبه، لم يذهب إلى شيخ من شيوخ قريش، أو لماذا لم يهم على وجهه في الأرض يمشي في الشارع كده؟ إيه اللي حصل لي؟ مش عايز أروح. لماذا آوى إلى خديجة؟ عاد. لماذا اختار خديجة صلى الله عليه وسلم؟ إنها المرأة السكن. السكن. كانت خديجة مملجة، مرثى، مأوى يأوي إليه رسول الله. النبي ما عادش في بيته، عاد إلى خديجة. خديجة أول ما دخل زملوني زملوني يا خديجة، كأنه يستغيث يبحث يلهث يا خديجة ماذا أصابني؟ إني خفت على نفسي. النبي مش عارف إيه اللي جراه. فكانت خديجة السكن. إذا أول درس من خديجة طب الأخ اللي معاه الولد ممكن يطلع معلش بره لأن ما بعرفش أتكلم معلش أنا آسف يعني. أيها الأخ المسلم الكريم، كانت خديجة ملجأ مرفأ سكن. إن أول درس نتعلمه من خديجة أن المرأة سكن، فإذا لم تكن المرأة سكنا لزوجها فقد أخطأت ربها. المرأة السكن كيف يسكن إليها يأوي إليها؟ قال ربك هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لو لم يكن لخديجة يد في الإسلام إلا أن رسول الله كان يسكن إليها لكفاها ذلك. فيما رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين قالت ما غبت من امرأة غير ابن قط من خديجة غير أنها هلكت في الدهر. فقلت لرسول الله، فرأى رسول الله ذلك فقال لي، شوف الكلام اللي جاي، إني رزقت حبها. رزقت حبها، إن الحب رزق يسوقه الله لعباده. تخيل قلب النبي، ما المعايير التي في قلب النبي التي يجعله يحب خديجة؟ ما أدراك ما خديجة؟ لو لم يكن لها فقط أنها أكرمت نبيك لمنزلة جعلته يعلن حبها حية وميتة لكما كم لخديجة علينا من آيات. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، قال ابن الأثير، ودي مسألة محتاجة موقف. تخيل أنت بعض القضايا البسيطة عندما تعرض على الإنسان ممكن ياخذ وقت قد إيه حتى يتخذ قرار. قضايا بسيطة، نغير مسكنه ونغير وظيفته. تخيل للسيدة خديجة، قال ابن الأثير هي أول خلق الله آمن برسول الله بإجماع المسلمين. تخيل النبي بيقول لها أنا رسول، آمن، بل بالعكس دي آمنت برسول الله قبل أن يتيقن رسول الله أنه رسول الله. هذا ما سيأتي. كيف؟ انتبه معي. دخل عليها رسول الله يرتجف، يا خديجة مالي مالي، إني خشيت على نفسي، زملوني زملوني. فقال خديجة لدينا إيه؟ مرتجف صح؟ خائف مرتجف، تقول له قد خشيت على نفسي، أطلع لي جن ولا إيه اللي حصل؟ في إيه؟ هل ما يستني شيء؟ النبي في لحظة الابتزاز فيها ليس على المستوى المطلوب خالص، إيه اللي حصل؟ موقف مهيب. تخيل إنك في صحراء وحدك، لا معك أحد، يخرج لك هذا الملك الهائم فيضمك ويقول لك قل كذا وتجري. العجيب أن خديجة والنبي خائف مضطرب كانت ثابتة واثقة واقفة على قدميها لم يهتف لم تهتز. والنبي ارتجف خشيت على نفسي فقالت كلا أبشر يا ابن العم والله لا يخزيك الله أبدا. من أين جاءت هذا اليقين؟ من أين جاءت هذا اليقين والثبات؟ من أين جاءت هذا العقل؟ إن خديجة كما كانت السكن كانت السند. عندما احتاج النبي رحمتها وجد الرحمة والسكن، وعندما احتاج النبي قوتها وجد القوة والبأس. لم تنهار، إنما قالت كلمة لا تسمعها لرسول الله وحده، إنما تسمعها للدنيا كلها كلا أبشر يا ابن العم، ولم تكن كلمة كلا أبشر يا ابن العم. إن القضية التي أريد أن أوصلها أن النبي في هذه اللحظة عندما تقرأ سيرة النبي قد تجد أنها اللحظة الوحيدة منذ بعثة النبي التي احتاج فيها من يثبته، من يقويه، من يقف في ظهره، من يسنده. فكانت خديجة وكانت امرأة، كانت الأمة كلها في تلك اللحظة خديجة. أول خلق الله آمن، هو يرتجف وكان ثابتا خديجة. تخيل لو امرأة غيرها ودخل عليها زوجها مرتجف يرتعد لا يدري مالي خشيت على نفسي لقد ظهر لي شيء، كان حتعمل ايه؟ اهو ده اللي جالنا من الغار بقى وقعدتك في الغار، احنا فاضيين لك ما تشوف اللي وراك يا عبد الحاج، مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي جالنا من الجوامع وده اللي جالنا من، مش ده اللي بيتقال؟ شوف الفرق هنا. النبي نفسه بيرتجف كلا ابشر يا ابن العم، مش كلمه دي منهج حياه كما سياتي. ان كانت خديجه اليد الحاليه القويه تربط على كتف النبي عندما يحتاج حنانها، وتدفعه للامام عندما يحتاج قوتها ومكنها. والله لا يخزيك الله ابدا، يقين، ويقين لم يبنى على عاطفه وتعاطف امراه مع زوجها او تشيعها له وحميتها له او تطيبا لخاطره. انما شوف خديجه في الموقف الملتبس ده عقلها لم يتحرك خطوه من مجاله في رأيها، تفكر بمنطقيه بمنهجيه، قالت والله لا يؤذيك الله ابدا، بمقدمات بقى انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. دي مش قضية تعاطف امرأة مع زوجها ولا مجرد عاطفة تربط على كتف، لا، امرأة لها مقدمات مرتبة رتبت عليها نتائج أن هذا الرجل لابد أن لا يخزيه الله أبدا. ثم بعد ذلك في الحديث ثم انطلقت به إلى ورقة. من الذي يقوم في هذه اللحظة؟ انطلقت به إلى ورقة، وما قالش صارت به، انطلقت. لماذا ورقة؟ ده سؤال برضه. لما لم تذهب به إلى ساحر أو عراف أو تاخد العم وشوف جراله إيه؟ مش كده؟ لماذا ورقة؟ لماذا لم تذهب إلى شيخ من أشياخ قريش؟ إلى ولي أمرها تستغيث به؟ ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة كان مسن طاعن في سن جوهر الثمانين وكان قد تنصر في الجاهلية وعلي، وكان يكتب العربية. كلمة يكتب العربية في الحديث دي ليه؟ لأن العرب كان نادر فيهم الكتبة، كانت أمة أمية. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية، فكان يكتب وقرأ الكتاب العبراني وتنصر، وكان يكتب من الإيه؟ من الإنجيل بالعربية، عالم يعني. فكأن السيدة خديجة أحست أن هذه القضية تحتاج إلى حل. شوف العقل، كفلنا إذا وقف في مسائله الحياتية يذهب إلى عالم يسأل قبل أن يفعل. مشكلة جدها النهاردة يا مولانا أن أكثر الناس يكون سؤاله بعد فعله مش قبل فعله، يسأل بعد أن يفعل. هو الذي فعله تسأل قبل أن تفعل. خديجة امرأة عاقلة راشدة موفقة تعرف من تسأل ومتى تسأل. فانطلقت برسول الله إلى ورقة وكان قد فقد بصره، قالت يا ابن أخي يا ابن العم اسمع من ابن أخيك اسمع. فقال ما لك يا محمد؟ فقص عليه رسول الله ما حدث، فقال الله أكبر، إنه الناموس الذي أنزل على موسى بوحيه، وليتني أكون جزعا. الجزع هو صغير الضم، أكون بشباب وحلم متعذب. إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال النبي ألي أو مخرجي هم إلى هي فيها مشقة أو مخرجي هم. فقال له ورقة قانون الدعوة إلى الله، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عني. إن سنة الله الكونية في الأرض أن يعاد أهل الحق وأن ينطهر أهل الحق، كما أن سنة الله الكونية في الأرض أن تكون العاقبة لأهل الحق والنصر لأهل الحق والفلاح لأهل الحق في الدنيا والآخرة. قال ربك والعاقبة للمتقين، قانون العاقبة في الدنيا والآخرة. إياك أن تهتز ثقتك بهذه الآية، العاقبة للمتقين أمر الله في الأرض، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال النبي أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. العجيب أن النبي سمعها صلى الله عليه وسلم وأن خديجة سمعتها. عودي إذن القادم صح عسير مشقة. خديجة وهي أعلم، فاتني أن أقول كما تعلم بإذن الله أن خديجة كانت امرأة تاجرة، بل كانت من أغنى أهل قريش ولها الخوافر راحة جاية، وكانت امرأة حكيمة مدبرة يعني تقعد تحاسب الرجالة كده، جبت بكام وبعت بكام وعملت إيه. إذا خديجة مش امرأة قاعدة في البيت تنتظر زوجها إلى أن يعود فقط، ده مالها ومصالحها وتجارتها ووضعها، كل دي أمور قد تتأثر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن خديجة وضعت كل ذلك تحت قدميها، كانت امرأة صاحبة قرار. أبشر يا ابن العم، أبشر يا ابن العم، لم تكن كلمة قالتها خديجة لرسول الله في موقف يحتاج فيه إلى من يهدئ روعة، إنما كانت منهج حياة، كانت منهج تعيش به خديجة. ما مضى شمس وما سيأتي شأن آخر. فكانت خديجة السكن، وكانت خديجة السند، وكانت خديجة العقل، المرأة النموذج. ما لها، حياتها، صحتها، كله تحت قدمي هذه الدعوة. بذلت ما لم يمكن، حتى أن عائشة عندما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها؟ قال النبي كلمة سمها قانون الوفاء: والله ما أبدلني الله خيرا منها قط، لو لم يكن لخديجة منقبة إلا هذه عند رسولي لكفاها. هذا يوم مع خديجة، ساعة من ساعاتها، فكيف بعمرها؟ إنها المرأة النموذج. إنني أعيد السؤال على نفسي وعليك: هل تعرف أمك خديجة كما ينبغي؟ هل أنت مقصر؟ ماذا تعرف إن لم تعرفها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح للأمة، كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أحبتي في الله، لماذا لا نعرف خديجة؟ ولماذا نحن بعيدون عنها؟ هل هذا أمر مقصود؟ أن تهب القدوة والأسوة، أن تضيع من الطريق السوة فتتوه الأمة وتقع في التيه، هل هذا أمر مقصود؟ إنه مجرد سؤال. ما دورك أنت فيه؟ ما واجبك أنت نحوه؟ إننا يجب أن نعيد حساباتنا، وأن يعلم كل منا أنه مسؤول عن أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة قدر استطاعته. لا تكن سلبيا، لا تكن حجرا، كن منارة وعلامة. اعرف كما أن لأعداء الإسلام إرادة في الإفساد، كل لذاتك أنت إرادة في الإصلاح. اعلم من هي خديجة، اقرأ واسمع وتعلم وتكلم، وأنشغ الصخب الذي يولد النجاة ويولد النصر. إننا نريد صخبا ضجيجا نعيد هذه الأمة إلى حقيقتها، إلى وعيها. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفه فيها. فسائلكم كيف تصنعوا، سائلكم كيف تصنعوا. فاتقوا الله، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عليك، لماذا يراد لنساء الأمة ألا يعرفن خديجة؟ لأنهم إذا عرفنها سيبنين في بيوتهن أمثال الصحابة، وهذا غير مطلوب. ولكن الله يدبر الأمر، وكما قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما زال الحديث منه.